ذلك من الكتب المتداولة المشهورة. وفي هذه الدورات وقد أتينا على كثير من المتون ولله الحمد أحبابنا لفت نظر الطلاب إلى بعض الكتب المهمة في هذا الشأن وإن كانت غير مشهورة في هذه البلاد. هذا الكتاب اسمه تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار لمحمد بن إبراهيم المعروف بن الوزير اليماني، مولود 75 و700 بعد وفاة الحافظ بن كثير بسنة، متوفى 40 و800، فهو من معاصري ابن حجر، ومات قبله 12 سنة، لكنه من معاصريه، وهم من الفحول المعروفين، وكتبه شاهدة بذلك، له العواصم والقواصم، كتاب لا يستغني عنه طالب علم. قد نختلف معه في بعض وجهات النظر، وله إيثار الحق على الخلق ويدل على تجرد للنصوص وعدم تأثر بالمذاهب، وله أيضا البرهان القاطع في إثبات الصانع، ومن مؤلفاته ترجيح أساليب القرآن على منطق اليونان، وهو كتاب في غاية الأهمية. وكتبه كثيرة لكن هذه أهمها. طلب العلم في بلده اليمن وعرف بين العلماء، وترجم له بتراجم مستفيضة وكاشفة، وأثنى عليه أهل العلم ثناء حاطرا، ولا شك أن كتبه تدل على أنه على قدر كبير من الفهم والحفظ، وحصل من العلم الشيء الكثير. نعم، كونه عاش في بيئة زيدية لا يعني أنه لم يتأثر بها، ولذا أدخل مذاهب الزيدية في كتابه هذا، ذكر أقوالهم وذكر أقوال أئمتهم، وهو معدود في أهل السنة، لكن مع ذلك أثرت فيه البيئة كما أثرت في الصنعاني والشوكاني، ولم يكن ذلك مانعا من الإفادة من كتبهم. ولذا ما يذكر من مزايا هذا الكتاب ذكره لمذاهب مهجورة لم يطلع عليها، وأرى أن مثل هذه المذاهب الاطلاع عليها بعد معرفة ما يكفي في هذا الفن وفي غيره من الفنون في غاية الأهمية، لأن معرفة قول المخالف يتسنى به الرد عليه، وكون الشوكاني والصنعاني ينقلان أقوالهم لا يعني أنهم منهم، بل تذكر أقوالهم، وإن كان المحرر المحقق عند أهل السنة أن أقوالهم لا يعتد بها، ولكن الحق ضالة المؤمن، قد يجد كلمة تنفعه وإن كانت من مخالف، فليس جميع ما يقال من قبل هؤلاء باطل، بل يوافقوننا في كثير من المسائل، وقد تبحث المسألة عند شخص مخالف ببحثها تنفتح آفاق، ولو لم يكن في ذلك إلا معرفة أقوال المخالفين الرد عليها. قد يقول قائل: ما دامت أقوالهم لا يعتد بها ولا يلتفت إليها ولا أثر لها في الوفاق ولا في الخلاف، لماذا نشغل أنفسنا بقراءتها والرد عليها؟ نقول طالب العلم مبتدئ يقتصر على معرفة الحق بدليله، وإذا تمكن من العلم وصارت لديه آلية الرد فلا مانع من أن يطلع على أقوال المخالفين. فالزيدية أقرب فرق الشيعة إلينا وتنقل أقوالهم ونطلع عليها، وهم في كثير من أبواب العقائد يوافقون المعتزلة، يوافقون المعتزلة، والمعتزلة نطلع على أقوالهم، وذكرها شيخ الإسلام وغيره من أجل الرد عليها، وكذلك الأشعرية وكذلك سائر المبتدعة. أما البدع المغلظة التي لا يدل عليها عقل ولا نقل، فمثل هذه لو لم يلتفت إليها طالب العلم كان أولى. يعني مثل بدع أهل وحدة الوجود مثلا، غلاة الصوفية أو غلاة الرافضة، كل هؤلاء لا يطلع عليها إلا الواحد من الألف من أجل أن يتصدى للرد عليها، وإلا فكثير منها مكشوف فلا يحتاج أيضا إلى رد. بعض ما يقال ويتداول في كتب المذاهب الأخرى التي هي قريبة، ليست بدع مكفرة، لا مانع من الاطلاع عليها وقبول الحق منها ورد ما يخالفوننا فيه. ولو اعتمدنا المنهج الحاسم الذي يدعو إليه مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأننا لا نطلع على كتبهم ولا نروي عن أحد منهم، لا حرمنا الشيء الكثير، لا سيما فيما يتعلق بالتفسير وشروح الحديث، لأنك لو تطلبت تفسيرا خاليا من البدع ما وجدت إلا ابن جرير وابن كثير ونحوهما، وجل التفاسير لا تسلم، وفيها فوائد وفيها نفع كثير استفاد منها، والبدع مردودة على أهلها. وشروح الأحاديث أكثر الشراح لا يسلمون من شوب بدعة، ومع ذلك أهل العلم يستفيدون من كتبهم. فعلى هذا نستفيد من هذا الكتاب، ولو ذكر فيه أقوال الزيدية، ولو جمع بين ما يبحث مسائل هذا الفن في علمي أصول الحديث وأصول الفقه، وهذه أنا أعتبرها ميزة لهذا الكتاب، لأن بعض طلاب العلم يدعو إلى تجريد كتب المصطلح من الأبحاث الأصولية، وهذا الكلام لا يقبل، لأن طالب العلم لا غنية له عن كتب الأصول، فلا بد له من النظر في كتب الأصول. وكون الكتب يضم بعضها إلى بعض وتذكر المباحث المناسبة لعلوم الحديث لا سيما ما يتعلق بالسنة من كتب الأصول، ويقارن بين أقوال أهل النظر مع أهل الأثر، هذا لا شك أنه نافع جدا لطالب العلم. فمن مزايا هذا الكتاب أنه يجمع بين أقوال أهل الحديث وأقوال الأصوليين، وهذه بلا شك ميزة. ذكرنا أن بعض طلاب العلم ممن تحمله الغيرة على علم الحديث يدعو إلى تنقية كتب المصطلح مما هو مباحث علم الأصول الذي تأثر بعلم الكلام، ويقول النقل عن الغزالي في كتب علوم الحديث لا داعي له ولا نحتاج إليه، وقد صرح عن نفسه بأن بضاعته في هذا الفن مزجاة. فما دامت بضاعته في الحديث مزجاة، لماذا نتشاغل بنقل أقواله ومناقشة أقواله؟ والرازي أيضا مشارك في هذا العلم، وأقواله تتداول في كتب المصطلح. وإذا كان الرازي من أهل النظر وليس من أهل الأثر، بل قال الألوسي في خبر ذكره في تفسير سورة العصر نقلا عن الرازي، قال: تفرد بذكره الإمام، تفرد بذكره الإمام. عند الأصوليين وكثير من الشراح شراح الحديث والمفسرين إذا أطلق الإمام فالمراد به الرازي، قال: تفرد به الإمام، ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث. فلا شك أن بضاعته في الحديث أقل من الغزالي، على أن بضاعة الغزالي مزجاة، بضاعته أيضا أقل. والآمدي أبعد منهما، فكيف نذكر أقوال الآمدي والرازي والغزالي وغيرهم في كتب علوم الحديث، ونلطخ هذه الكتب التي يعتمد عليها في التصحيح والتضعيف ونسودها بذكر أقوال هؤلاء؟ أقول: لا مانع من ذكر أقوالهم، ولا مانع من مناقشة أقوالهم، لأن مسائل المصطلح على نوعين: منها ما هو نقل محض، منها ما هو نقل محض، وهذا ليس إلا لأئمة الحديث، للإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة ونظرائهم، هذا النقل المحض. ولو قلت إن المتأخرين لا دور لهم في هذا النقل المحض لما أبعدت. وهناك مما يتعلق بعلوم الحديث ومسائله ما يمكن أن يدرك بالنظر، يعني للنظر والاجتهاد فيه مجال، ومثل هذا هم من أهل النظر ولديهم عقول وآراء وأفادوا في هذا الفن من هذه الحيثية. ولو قلنا إنه يجرد هذا العلم من القسم الثاني، من القسم المبني على النظر، لقلنا إن دخولنا في هذا العلم لا قيمة له، لأننا لسنا من الأئمة الحفاظ، وإنما نقرر المسائل العلمية حسب ما يترجح لدينا. ونضرب مثال واحد يبين لنا أن النظر له مدخل في هذا العلم. ابن الصلاح ذكر مثال ادعى فيه أن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين صيغة عن وصيغة أن، يفرقان بين السند المعنعن والمؤنعن أو المؤنن. وذكر حديث يذكر عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن الحنفية عن عمار. ورواية عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد ويعقوب بن شيبة: في الطريق الأول متصل، وفي الطريق الثاني منقطع. وادعى ابن الصلاح أن سبب اختلاف الحكم على الطريقين هو اختلاف الصيغة، وليس الأمر كذلك. ولذا يقول حافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه. ما انتبه إلى سبب الخلاف أو الاختلاف في الحكمين، حينما قال عن محمد بن الحنفية عن عمار قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي قصة عن صاحبه، يروي محمد بن الحنفية هذه القصة عن عمار. وفي الطريق الثاني عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي محمد بن حنفي قصة لم يشهدها ولا حضرها فهي منقطعة. وهذا هو السبب في الاختلاف، اختلاف الحكم على الطريقين، ومثل هذا يدرك بالنظر. يعني ما يحتاج أن يكون الذي يحكم على هذا حافظ 100,000 حديث مثل أئمة الكبار أو 200,000 أو 700، يمكن ولا يحفظ ولا 40 النووي، يمكن أن يدرك مثل هذا. وخفي على ابن الصلاح الفرق وهو من أهل الأثر. فأقول دخول مثل هؤلاء لا شك أن لهم تنبيهات أفادت في هذا العلم، وإن كانوا محسوبين على أهل البدع وليسوا من أهل الأثر، بل بعيدون كل البعد عن الأثر، هم من أهل النظر، وللنظر في هذا الباب مجال في مسائل دون أخرى، لأنه مبني على أثر ونظر، مبني على رواية وعلى دراية، مبني على حفظ وعلى فهم. فالذي يفوته الحفظ يدرك ما يدركه بالفهم والعكس. ولو قلنا إنه لا يتكلم في هذا الباب إلا الأئمة الحفاظ لما تسنى لأحد أن يتكلم في هذا العلم البتة بعد الأئمة. ما يوجد حفاظ على مستوى الأئمة الكبار الذين هم أهل الشأن، بل قد يتكلم في هذا العلم من لا يحفظ إلا النذر اليسير من الأحاديث، يعني مما أسعبته حافظته لحفظه. والناس يتفاوتون، قد يكون الشخص من أبرع الناس في الكلام على الأحاديث وفي الكلام على مصطلح الحديث، لكنه لا يستغني عن كتابه، ما يحفظ. يقول هذا لا تدرس ولا تدرس، ما يمكن أن يقال هذا. وقد يكون من أحفظ الناس ومع ذلك فهمه ضعيف، وحينئذ يقال له اقرأ على الناس من حفظك، لكن لا تتكلم على الدراية والاستنباط، لأن فهمك ليس بالمستوى الذي يؤهلك إلى هذا. ومن جمع الله له بين الأمرين، بين الحفظ والفهم، فقد كملت آلته. أما من كان حفظه أكثر من فهمه فمثل هذا لا شك أنه ينفع في باب الرواية، ومن كان فهمه أكثر من حفظه نفعه أكثر في باب الدراية، ونحن بحاجة إلى الأمرين معا. فلا يقال لمن لم يحفظ البخاري أنت لا تشرح البخاري، ولا يقال لمن ليست له رواية بالبخاري لا تروي عن البخاري، كما قال ابن خير الأشبيلي في فهرسته ونقل الإجماع عليه أنه لا يجوز أن تنقل ولا تستدل ولا تحتج بحديث ليست لك به رواية. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، مع أنه نقل الإجماع على خلافه، أن الإنسان يرجع إلى المراجع ويفيد منها ولو لم يحفظها، ويستدل منها ويحتج بها بدون إشكال. وليست ولو لم تكن له رواية متصلة بهذه الكتب. فهذه تقدمة لنبين فيها أنه قد يمر بنا أقوال كثيرة لأئمة الزيدية وأقوال للفقهاء والأصوليين، وأقول هذا لا يضيرنا شيئا، الحق حق والباطل باطل، ونتصدى للرد على من خالف ولو كان من أقرب الناس إلينا. وناقشنا شيخ الإسلام وابن القيم في مسائل كثيرة، وما الذي يمنع؟ والحكمة ضالة المؤمن، والله المستعان. نعم، الذي يخشى عليه من قراءة الكتب التي فيها شيء من النقول عن المخالفين الذي ليست لديه أهلية، مثل هذا لا يستقل بمطالعة هذه الكتب، لكن كونه يحضر درس عند من يستطيع الرد عليهم أو مناقشة أقوالهم هذا ينفع كثير. ولسنا بحاجة إلى الكلام على تعريف علوم الحديث ولا المبادئ العشرة المتعلقة به ولا تسلسل التأليف الزمني عند أهل العلم، فهذا بيناه في مقدمات كتب كثيرة كالألفية والنخبة واختصار علوم الحديث والبيقونية وغرام صحيح وكتب المصطلح التي شرحناها المسجلة يرجع إليها من أرادها. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي رفع أعلام علوم الحديث. المؤلف رحمه الله بدأ قبل ذلك كما في المخطوطة بالبسملة، فالأصل المحقق يثبت البسملة ويثبت بعدها ربي يسر وأعن على التمام، لأن المخطوطة فيها هذا الكلام. في المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن على التمام، الحمد لله الذي رفع. وترك البسملة وما بعدها لا شك أنه خلل في التحقيق، لأن الأمانة العلمية تقتضي أن يذكر جميع ما في الأصل، جميع ما في الأصل. إذا كان فيه مخالفة شرعية كالتبرك أحيانا يوجد في المقدمات، يوجد تبرك، فمثل هذا يعلق عليه، يعني يبقى كما هو ويعلق عليه ويبين الصواب ويفند الباطل. نعم. عفى الله عنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن على التمام، الحمد لله الذي رفع أعلام علوم الحديث وفضل العلم النبوي بالإجماع على شرفه في قديم الزمان والحديث، اشترك في الحاجة إليه والحث عليه القرابة والصحابة والسلف والخلف، فهو علم قديم الفضل شريف الأصل، دل على شرفه العقل والنقل، واعتقد الإجماعان عليه من بعد ومن قبل، والصلاة على خاتم الرسل وعلى آله خير أهل وعلى أصحابه كنوز الفضل وسيوف الفصل. وبعد، فهذا مختصر يشتمل على مهمات علوم الحديث واصطلاحات أهله، ولا غنى لطالب هذا العلم عن معرفته أو معرفة مثله. بارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم وبالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في مكاتباته، فتبتدأ الكتب بالبسملة لأنها ملحقة بالرسائل، كما أنه دعا بالتيسير والإعانة على إتمام ما شرع فيه من كتاب يبين فيه مسائل علوم الحديث. ثم بعد ذلك حمد الله جل وعلا كما في القرآن وكما في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتب تشبه الرسائل من وجه وتشبه الخطب من وجه، فالكتب المجردة عن الخطبة يقتصر فيها على البسملة، كصحيح البخاري ما في خطبة وليس فيه حمد له، وإنما اقتصر الإمام رحمه الله تعالى على الحمد له. والكتب التي تفتتح بخطب يجمع بين البسملة والحمد له، فالنبي عليه الصلاة والسلام في مراسلاته يسمي ولا يحمد، وفي خطبه يحمد. فإذا كان الكتاب مشتملا على الأمرين، لأنه بمثابة الرسالة من المؤلف إلى طلاب العلم، يبتدأ بالبسملة وفيه خطبة كهذا وإن كانت مختصرة، ومثل صحيح مسلم فيه خطبة افتتحت بالحمد لله اقتداء بخطب النبي عليه الصلاة والسلام. ويجمع بينهما. والقرآن الكريم فيه الجمع بين البسملة والحمدلة. وجاء في الحديث المختلف فيه من حديث أبي هريرة وغيره: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. ولفظ الحمد حسنه ابن الصلاح والنووي وغيرهما بخلاف سائر الألفاظ كالبسملة والصلاة على النبي والتشهد وما أشبه ذلك، كل هذا لا يثبت فيه شيء. وحكم جمع من أهل العلم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف. ولا يعني أنه إذا حكم على حديث بضعف أنه لا يعمل بمقتضاه لأمر آخر، لأن بعض الناس يقول إذا كان الخبر لا يثبت ولا يجوز العمل بالضعيف مطلقا فإننا لا نبسمل ولا نحمد، لا نبسمل ولا نحمد ما دام الأخبار أو الخبر بجميع طرقه وألفاظه ضعيف، لماذا نذكر البسملة أنه نعمل بالضعيف أو نذكر الحمدلة والخبر فيها ضعيف؟ نقول لا يا أخي، لا يعني كون الخبر الدال على مسألة خاصة أن لا يعمل بما سواه من الأمور العامة. مع الأسف من بعض الناس يضيق عطنه بمثل هذا، ما دام لم يثبت فيها شيء لماذا نذكر؟ اطلعنا على كتاب في العقيدة وبكل أسف يقول كانت الكتب التقليدية يبدأ فيها بالبسملة والحمدلة، كأنه لا يوجد في هذه المسألة إلا هذه الحديث الضعيف. فمثل هذا لا شك أنه قصور في النظر، يعني أنت ضاق نظرك في هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله القرآن، القرآن الكريم مفتتح بالبسملة والحمدلة ويكفي الاقتداء به ولو لم يرد في المسألة بنص خاص. والرسول عليه الصلاة والسلام يسمي، والبسملة مشروعة في كثير من الأمور في ابتدائها، ويحمد الله جل وعلا في كثير من الأمور، وهذا ذكر يثاب عليه الإنسان، فلا معنى لقول من نفاه. يعني ونظير ذلك بعضهم يرجح تضعيف ما جاء في المكث في المكان الذي صلى فيه الصبح مع الجماعة والانتظار إلى ارتفاع الشمس ثم صلاة ركعتين، وأنه يعدل حجة تامة أو حجة وعمرة. يقول هذا الحديث مضعف. نقول نعم ضعفه كثير من أهل العلم. يقول إذا كان ضعيف لماذا أجلس بعد صلاة الصبح؟ وتجده يعتب على من يجلس، وإذا جلس إذا كان لديه اطلاع على حال النبي عليه الصلاة والسلام وكان يجلس إلى أن ترتفع الشمس كما في صحيح مسلم، يقول لماذا نصلي والخبر ضعيف؟ يقول لماذا لا نصلي صلاة الضحى؟ لأنه إن ثبت الخبر بها ونعمة، وإن لم يثبت صلاة الضحى، ونجلس اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام على فرض أن الخبر لم يثبت، مع أنه قابل للتحسين، الخبر قابل للتحسين. ويقول بعضهم لبعض: تريد أن نخرج ولا تصلي صلاة العجائز صلاة الأشراق؟ يعني سبحان الله، إذا ضاق ذهن الإنسان ما فيه حيلة، وإلا الجلوس ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة الضحى ثابتة بأحاديث كثيرة، فلا ليس لهذا القول معنى. نعم إذا كان لا يرى ثبوت الخبر ولا يريد أن يصلي صلاة الضحى في هذا الوقت، ويريد أن يصليها بعد أن تحتر الشمس، لأن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، فلا يلام. لكن لو ثبت الخبر فاته الأجر. وابن القيم رحمه الله لما ذكر حال المقربين وحال الأبرار ذكر أن المقربين يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس ثم يقومون، وذكر أن الأبرار لا ينصرفون حتى يصلوا ركعتين، وكأن الخبر لم يثبت عند ابن القيم رحمه الله، لكن الفرق بين المقربين والأبرار أن المقربين سوف ينصرفون إلى عبادات أخرى، يذهبون إلى بيوتهم أو إلى مدارسهم وأماكن تعليمهم فيصلون ما كتب لهم أن يصلوا، وأما الأبرار ينصرفون إلى أعمالهم وأمور دنياهم فقد ينشغلون عن صلاة الضحى، وهذا الذي يجعلهم يؤدونها لئلا ينشغلوا عنها. أما المقربون فإنهم لن ينشغلوا عنها لأنهم من عبادة إلى عبادة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجدول الذي رسمه من طريقتهم في طريق الهجرتين. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي رفع أعلام علوم الحديث. رفع الأعلام، الأعلام جمع علم وهو الجبل، فرفع هؤلاء الأعلام الذين هم كالجبال الذين لهم عناية بعلوم الحديث، وفضل العلم النبوي وهو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وما يعين على فهمه، وما يعين على فهم هذا العلم الشريف، وفضل العلم النبوي بالإجماع، بالإجماع على شرفه في قديم الزمان والحديث. فضل العلم النبوي بالإجماع على شرفه في قديم الزمان والحديث. قد يقول قائل: كيف يفضل العلم النبوي ويجمع على شرفه في قديم الزمان والحديث وما يتعلق بالقرآن أعظم، لأن القرآن أعظم؟ فضل على إيش؟ يعني على سائر العلوم، أو أنه ذكر فضله وأشاد به وأجمع العلماء على شرفه في قديم الزمان والحديث، وهنا يخلو المقال عن التفضيل عن المفضل عليه، إنما هذا علم أجمع على شرفه، ولا يعني أنه أشرف مما هو أشرف منه وهو القرآن الكريم أو ما يتعلق به. لا شك أن القرآن كلام الله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه سائر المتكلمين، والسنة وحي كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما يتعلق بالنسبة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بما يختم القرآن كالتفسير، فلا يخلو من أمرين أو من حالين: الأول أن يكون بالأثر، التفسير بالأثر، والثاني أن يكون بالنظر والرأي. فإن كان بالأثر فهو داخل هنا، صار من العلم النبوي، وإن كان بالنظر والرأي المجرد عن الأثر صار من القسم المذموم. ولذا قد يدعي بعض من يتخصص بالقرآن وعلوم القرآن وينشغل بالتفسير عن الحديث ويقول: نحن أهل الله وخاصته، عنايتنا بالقرآن. نقول: نعم، إذا كنت ممن يعتني بتفسير القرآن بالأثر، نعم أنت من أهل الله وخاصته، وإن كنت ممن يشتغل عن ذلك بالرأي الذي جاء التحذير منه فلست من هؤلاء، فأنت إلى أهل الكلام أقرب منك إلى أهل القرآن. وفضل العلم النبوي بالإجماع على شرفه في قديم الزمان وحديث، والحديث ولم ينازع في شرف علوم السنة أحد. اشترك في الحاجة إليه والحث عليه القرابة والصحابة. اشتركوا هذا بالنسبة للسلف. القرابة الآل، آل البيت، والصحابة الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه مؤمنين به وناصروه ونشروا دينه من بعده وحملوا العلم عنه، فلا شك أن القرابة لهم شأن في الإسلام وهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم فضل على من جاء بعدهم من التابعين فمن دونهم، لأنهم بواسطتهم وصل الدين إلى من بعدهم. والحث عليه القرابة والصحابة، والتنصيص على القرابة وإفرادهم من بين الصحابة لا شك أن البيئة لها أثر، وإن كان التنصيص عليهم من باب الاعتراف بفضلهم الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث وفي قوله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القرابة والصحابة، ولو لم يذكر القرابة دخلوا في الصحابة، يعني ومن تبعهم ممن لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون في خيار الأمة وفي سلفها إذا ممن كان على جادة منهم، وإلا وجد في القرابة من بعد عصر التابعين من حاد عن الجادة، كما أنه وجد من بعد من عصر التابعين ومن بعدهم ممن مالت به الأهواء. والسلف والخلف متقدم هذه الأمة ممن هم في القرون الثلاثة المفضلة التي جاءت الأحاديث الصحيحة بفضلهم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والخلف ممن جاء بعدهم ممن تبعوهم بإحسان، فهم خلف بفتح اللام، والذين غيروا وبدلوا لا يسمون خلف إنما هم خلف. والخلف هو علم قديم الفضل، يعني متقدم الفضل، فضله متقدم مقارن لوجوده، شريف الأصل والمنبع لأنه نبع من مشكات النبوة، شريف الأصل دل على شرفه العقل والنقل، العقل والنقل. الأصل النقل لكن العقل الصريح لا يختلف مع النقل الصحيح، لا يختلف أبدا مع النقل الصحيح. ومن أراد حقيقة ذلك فليطالع موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وبعض النسخ وجد عليها درء تعارض العقل والنقل، ويعرف عند أهل العلم بكتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فيه ابن القيم: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. الكتاب عظيم، يبين أن الشرع النص الثابت لا يمكن أن يختلف مع العقل الصريح الذي لم يتلوث بل باق على فطرته، دل على شرفه العقل والنقل. بعض المبتدعة يرجحون ما أيده العقل ويجعلونه هو الميزان للإثبات والنفي بالنسبة للمنقولات كالمعتزلة، فإذا خالف المنقول المعقول قدموا العقل، ولا شك أن هذا من اجتيال الشياطين لهم، وإلا فالأصل النقل، وإذا صح فإنه لن يخالف العقل. يحكم أهل العلم على الأحاديث بأنها موضوعة بمخالفتها العقل، إذا خالف المنقول العقل حكم أهل العلم بأنه موضوع. يعني جاء في خبر أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، هذا معقول ولا غير معقول؟ معقول، غير معقول، إذن هو موضوع. هذا يتفق مع قول المعتزلة أو لا يتفق؟ لا يتفق، هذا حينما يكون الخبر لا أصل له، أما إذا كان له إسناد يثبت به ولم يكن مما أخطأ فيه بعض الرواة ونص أهل العلم على أنه أخطأ فيه، إذا كان له أصل لا بد أن يكون موافقا للعقل. يعني مثل ما جاء في الصحيحين الذي ركب البقرة انثبتت إليه وقالت إن لم نخلق لهذا، هذا قد يقول قائل إنه يخالف العقل لكنه في الصحيحين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الأول لا أصل له، سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، لا أصل له وهو يخالف العقل، إذن موضوع. الخبر الثاني له أصل موجود في صحاح السنة وفي جميع دواوين الإسلام، إذن لا بد أن يصدق العقل بها، فالعقل تابع وليس بمتبوع. بعضهم يجعل العقل والنقل على حد سواء، في أدب الدنيا والدين للماوردي وقد اتهم بسبب هذا الكلام، قال المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع، فهنا كأن العبارة توحي بأنهما سيان كل منهما متبوع. وعلى كل حال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ترك شيء في هذه المسألة، ما ترك شيء في هذه المسألة، دل على شرفه العقل والنقل واعتضد الإجماعان عليه من قبل من بعد ومن قبل. الإجماعان إجماع السلف وإجماع الخلف، إجماع السلف وإجماع الخلف، لأنه لا يمكن أن يقال إجماع القرابة وإجماع الصحابة، لأن إجماع القرابة مع مخالفة سائر الصحابة لا يعتد به، وإجماع الصحابة مع مخالفة من عاصرهم من القرابة لا يعتد به، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي، يعني جميع المجتهدين مجتهدي العصر. أما إجماع الخلف وإجماع إجماع السلف وإجماع الخلف فيتصور في من يرى أن الإجماع اتفاق مجتهدي العصر لا اتفاق مجتهدي الأمة. يقول واعتضد الإجماعان عليه من بعد ومن قبل، وبعد وقبل والجهات الست تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة ونوي المضاف إليه، يعني كان نقول من بعد ذلك ومن قبله، فإذا نوينا المضاف إليه بنينا على الضم، وإذا قطعنا ولم ننوي المضاف إليه أعربنا مع التنوين، وإذا أضفنا ظهر الإعراب على الآخر. والصلاة على خاتم الرسل وعلى آله خير أهل، وعلى أصحابه كنوز الفضل وسيوف الفصل. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الأمر بها في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وجمهور أهل العلم على أن الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام سنة كلما ذكر، والبخيل من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول أنه يتم الامتثال بمرة واحدة وما عدا ذلك يبقى سنة كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والسلام. وهنا اقتصر على الصلاة فقط ولم يذكر السلام، وهذه عادة من يطيل الكلام في الصلاة والسلام، يعني إذا ذكر النبي صلى عليه وعطب عليه وجاء بكلمات مسجوعة وزاد الكلام ينسى في الغالب السلام، وإلا لو سلم مباشرة قال بالصلاة والسلام ثم عطف ما شاء ما نسي، يعني لو أتى بالسلام مباشرة بعد الصلاة. لكن إذا طال الفصل كما فعل الإمام مسلم رحمه الله جاء بجملة في سطرين فنسي السلام، وهنا نسي السلام. وأطلق النووي كراهة إفراد أحدهما دون الآخر، لأن الأمر بالأمرين، الأمر في الآية بالأمرين بالصلاة والسلام، فكونه يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي أطلق النووي في شرح مسلم الكراهة. وخص ابن حجر الكراهة في من كان ديدنه ذلك، يعني يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي. وقد وقع إفراد الصلاة دون السلام في كلام الإمام الشافعي وفي كلام كثير من أهل العلم، حتى النووي الذي أطلق الكراهة وقع في بعض كتبه في هذا. فمن كان ديدنه يصلي ولا يسلم هذا تتجه إلى الكراهة أو العكس، ومن كان يصلي أحيانا ويسلم أحيانا ويجمع بينهما أحيانا مثل هذا يقال إنه خلاف الأولى ولا تتجه الكراهة إليه. والصلاة على خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، وهو خاتم وخاتم، فالختم به حصل، ختمت به الرسالات، فلا نبي بعده. وبوفاته عليه الصلاة والسلام انقطع خبر السماء. ومن أهل الضلال ممن يدعي النبوة لنفسه أو لغيره كالقاديانية مثلا يقولون، أو البهائية أو غيرهم يقول نعم هو خاتم الرسل، خاتم يعني إنه بالنسبة لهم كالخاتم وليس بخاتم، وليس بخاتم يعني خاتم النهاية آخرهم. وممن ادعى النبوة سمى نفسه لا نبي بعده، لا نبي بعدي، قال نسبه لا، وأن هذا إخبار عنه أنه يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويكون نبيا. وعلى كل حال أخبار المتنبئين وحكاياتهم الهزيلة المضحكة التي يتندر بها في كتب الأدب كثيرة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بعده كذابون 30 كلهم يدعون النبوة ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. من النوادر التي ذكرها بعض الأدباء عن بعض المتنبئين قال جيء للرشيد بشخص ادعى النبوة، وقال زعم أنه هو موسى، موسى بن عمران، قال هو موسى بن عمران، فقال له الرشيد أنت موسى بن عمران؟ قال نعم. قال ولعل هذه العصا التي بيدك هي عصا موسى؟ قال نعم. قال ألقها لننظر فتكون حية ولا جماد لا تتحرك. قال إذا قلت أنا ربكم الأعلى ألقيتها. هذا لا شك أنه من إيحاء الشيطان عليه، من إيحاء الشيطان عليه. فقال شاب أو طفل صغير اجلده، فإن صبر كما صبر أولي العزم فهو نبي. وصحيح من أولي العزم صبر، فلما جلده وعلى صراخه قال لست منهم. فمثل هذه الحجج الشيطانية تجد من يجيب عليها. على كل حال أخبارهم يتندر بها في كتب الأدب، فهي أشبه ما تكون بالمضحكات. والصلاة على خاتم الرسل وعلى آله خير أهل، خير أهل، كأنه يميل إلى أن الآل كما قال الأزهري وغيره أصلها أهل، ولذا تصغر على أهيل فترد الهمزة إلى أصلها، والآل هم القرابة الذين تحرم عليهم الصدقة، آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ومعروف، ويدخل فيهم دخولا أوليا زوجاته عليه الصلاة والسلام، لأن التنصيص على أهل البيت في القرآن إنما جاء بصدد الحديث عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني هذا كلام في زوجاته عليه الصلاة والسلام. فدخول الزوجات في الآل والأهل دخول قطعي. وأيضا جاء في حديث التشهد بدلا من كلمة آل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فهن داخلات في الآل على رغم أنوف من نفى ذلك بالنصوص الصحيحة القطعية. وإلا فكيف تقبل من يدعي نصرة الآل والتعصب للآل ويطعن في الزوجات؟ والله المستعان. وعلى آله خير أهل، وعلى أصحابه، وعلى أصحابه، يعني تأثير البيئة في المؤلف ما جعله يتجاهل الأصحاب. ولا شك أن المنهج والمذهب عند أهل السنة والجماعة مذهب يجمع بين الصحب والآل، خلافا لطوائف المبتدعة الذين يقتصرون على الآل ويتبرؤون من الصحابة كالرافضة، أو العكس كالنواصب. فالجمع بين الفريقين هي سمة أهل السنة والجماعة، وعلى آله وعلى أصحابه كنوز الفضل. فالأصل أن الكنوز ما يخفى تحت الأرض لنفاستها، وهم بالنسبة للأمة كالكنوز، كنوز الفضل. يعني من عرف واحدا منهم فلا بسيرته المتكاملة لا شك أنه عثر على كنز. من عرف قولا من أقوالهم عثر على كنز، ولذا تنبغي العناية بسيرهم والاطلاع على أقوالهم. وسيوف الفصل الذين فصل الله بهم بين الحق والباطل، فهم السيوف البتارة في نحور أعداء الملة والدين، وبهم انتشر ووصل إلى شرق الأرض وغربها في أقل من نصف قرن. وبعد يقول هذه الواو قائمة مقام أما، وإلا فالأصل أما بعد، وجاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 حديثا بهذا اللفظ أما بعد، فالإتيان بها في الخطب سواء كانت في خطب المناسبات أو في خطب الكتب سنة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتم الامتثال إلا بهذا اللفظ أما بعد. ويقولون أن الواو قائمة مقام أما، ولذا جاء خبرها مقترنا بالفاء، وبعد سبقت الإشارة إليها وأنها مبنية على الضم. وبعد فهذا فواقع في جواب الشرط المحذوف أما الذي قام مقامه الواو، فهذا مختصر. والإشارة بهذا إما لموجود في الأعيان، إن كانت هذه المقدمة كتبت بعد الفراغ من تأليف الكتاب، أو إلى موجود في الأذهان إن كانت المقدمة كتبت قبل الفراغ من الكتاب. يعني كتب المقدمة قبل الكتاب يقول فهذا، يشير إلى إيش؟ إلى موجود في ذهنه. وإن كانت المقدمة كتبت بعد الفراغ من الكتاب، وهذا هو الكثير الغالب عند أهل العلم، تكون الإشارة إلى موجود في الأعيان، يشير إلى موجود. فهذا مختصر. الاختصار والتلخيص والتهذيب متقاربة المعاني، وهو الكلام الذي تقل ألفاظه وتكثر معانيه، فتجد المؤلف يعمد إلى كتاب مطول ويجمع مقاصده بحيث لا يخل بشيء من مقاصده في نصف حجمه أو ثلث حجمه وأحيانا في ربع حجمه، ويأتي بجميع مقاصده. هذا اختصار وهذا تلخيص، وهذا يسمى في البلاغة إيجاز، يقابله الإطناب الذي ألفاظه أكثر من معانيه، والمساواة يستوي فيها الألفاظ والمعاني. فهذا مختصر يشتمل يعني يحتوي على مهمات علوم الحديث، يعني يقتصر على المهمات، يعني مما ينبغي أن يهتم به من مسائل هذا العلم من مهمات علوم الحديث واصطلاحات أهله. اصطلاحات جمع اصطلاح، جمع اصطلاح، والاصطلاح الاتفاق بين أناس مخصوصين يشملهم وصف، وهو العرف الخاص. يصطلح أهل الحديث على مصطلحات، يصطلح أهل اللغة على مصطلحات، الفقهاء لهم مصطلحات، وهكذا. والعلماء يطلقون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، وهذه الكلمة يطلقونها وينبغي أن تقيد، ينبغي أن تقيد، لأن الاصطلاح إذا كان مما يخالف ما تقرر في نص أو اتفق عليه في فن من الفنون فمخالفته يحصل فيها المشاحة، لا بد من المشاحة فيها. أما إذا كان لا يتعارض مع نص ولا يلزم عليه مخالف ما اتفق عليه أهل فن من الفنون أو استقر في علم من العلوم أو تغيير حكم شرعي، فإنه لا مشاحة فيه. يعني لو أن إنسانا قال أهل المنطقة الفلانية يسمون والد الزوجة عم وأنا أسميه خال، وقال آخر العكس، أهل القصيم يسمونه خال وأنا بسميه عم. نقول لا مشاحة بالاصطلاح. لماذا؟ لو سواء كان عم أو خال ما يتأثر، الأمر ما يترتب عليه حكم شرعي. لكن لو قال أنا أسمي أخ الأبي خالا وأخ الأمي عما، نقول لا، فيه مشاحة في الاصطلاح. وأنا بكتب بالفرائض والعلماء يقولون أن أخ الأب الذي يعم الرجل يسمى عم، وأخ الأم خال، وهذا ما اتفق عليه وله أحكام شرعية. إذا قلبنا الاصطلاح تغيرت هذه الأحكام، نقول نعم يشاح فيه ولا يوافق عليه ويرد عليه. ففرق بين هذا وهذا. يعني لو قال قائل أنا إذا استقبلت القبلة في هذه البلاد صار عن يميني الشمال وصار عن يساري جهة الجنوب، قال لا، أنا أسمي من عن يميني الجنوب وعن يساري الشمال. فالشام في اصطلاحه تقع جنوب الجزيرة، واليمن تقع في اصطلاحه شمال الجزيرة. يشاح ولا ما يشاح؟ يشاح بلا شك، لأن هذا خلط، ولا شك أنه يطمس معالم في كتب قررت. لكن لو قال أهل الجغرافيا الخريطة يجعلون الشمال فوق والجنوب تحت، أنا بعكس ولا يتغير من الواقع شيء، قلنا لا مشاحة بالاصطلاح. وابن حوقل فعل هذا ولا أحد رد عليه، لا مشاحة بالاصطلاح، لأن هذا ما يغير من الواقع شيء، لا يغير من الواقع شيء. لأنك لو مثلا اشتريت بيت وبصك ومعروف الحدود من شمال كذا وجنوب كذا وشرق كذا، ثم بعد ذلك رحت تطالب وقلت والله أنا أتبع فلان اللي يقول الشمال الشام جهة الجنوب واليمن في جهة الشمال، من يضبط حقوق الناس المبنية على هذا الاصطلاح؟ تضيع الحقوق. فإطلاق هذه العبارة لا مشاحة بالاصطلاح ليس بجيد وليس بحسن، بل هناك ما يشاح فيه وهناك اصطلاحات لا مشاحة فيها. ولا غنى لطالب هذا العلم عن معرفته، يعني يذكر المهمات التي لا يستغني عنها طالب العلم، فهو يقتصر على المهم الذي تمس الحاجة إليه عن معرفته أو معرفة مثله، لأنه بالأمثال تتبين أمثالها. فإذا عرفت نظير هذه المسألة ومثل هذه المسألة عرفت النظير الآخر، فإما أن يذكر ما لا غنى لطالب العلم أو يذكر نظيره ومثيله وبه يعرف ما ترك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعرف أن الوقت وقت مناسبات، فنترك المجال للإخوان يلحقون بمناسباتهم ونكتفي بهذا القدر، أن يكون الدرس يزيد على الساعة قليلا، نجمع بين إن شاء الله ما نعوق الإخوان عن مناسباتهم ونشرح ما يتيسر شرحه. اللهم صلِّ